والله مستحيل افضل ماركتنج استراتيجي والله مستحيل حتفجر امريكا وجا بجد لف على كل الولايات الحين هو الطريقات بيقولوا له تكفى فلوق في اسرائيل ارحم امك شوف لك حل نحس على كل شيء والله مسكين كاي فنان لا والله والله كول والله الصراحه لو انا صارت لي بفرح فكره حقت الكربان رهيبه ترى ايه يعني هي فكره رهيبه بس انت مشكله ايه بس التنفيذ شويه في مشاكل كثير يعني هو بسوي فلوج كل يوم طيب بس يعني فلوج عن فلوج يختلف مره فاهم وانت مستعجل كرفان انا ما قد شفت ترى يعني انا اقول لك انا قاعد اتابعك حلقه بحلقه صراحه اي قلت لك انا من حتى حقت اوروبا انا عاجبني الجو هذا الشيء السيء فيه انه هو مأجر كرفان بس مو مستفيد من الكرفان يعني انا ما شفت حياتي الكرفان ايه خلاص يطلع يروح يسكن مع اخوي سياره يعني تحسه فلوق امريكا مو ايوه فلوق امريكي انت كرفان واحد رحال حيروح يبوي المناطق اللي ما تحتاج فيها سكن اي بس يعني ايش تبغى تشوف كرفان اكثر بس لا يعني تبغى يدخل في اماكن اي يروح اماكن حقي انا الكرفانات هذه بحيرات المدري ايش يعني الغابات المدري ايش انا ما احس هذا جو الصراحه هو اي ما احس هذا جو كل المتابعين يبغوا كشتا الحين والله في لوق الظاهر فلوق اليوم نزل حق لا هو مو جو مو المتابعين هو الظاهر قال انه خايف والله إيه والله من حقه هذا إيه الحالي والله انه خرج الزودياك كان يروح لذولي كان يروح لذولي المتخلفين اللي ما لقوا له شفت عصابه الزودياك شفت تدري انه مفك اللغز الخير حقه اي بس انه كورونا بس انه ميت هو ما نعرف ميت يعني هو على عمره هذاك وي دونت نو شوف وقت ارتكاب جرائم الزودياك كان عمره كم كان 26 ما حدير اللي هم قالوا يعني كلها استميت يا 28 26 فلنفترض هو كم الزودياك والله ما نمتكد خمسينات صح يمكن ستينات توقع لها مو خمسينات صح ازداد ستينات ازداد خلاص خلاص ازداد زياد ايجنت ايجنت زياد محقين له 40 سنة زياد لا ازداد لا بس هو كان ايش يسوي كان يترك للشرطة زي اللغز ايوه احجي يحلونه فواحدة من الحجات ما حد عارف يحلها لما صارت كورونا كوفيد في اثنين حق كذا مفلسعين ما عندهم ايش يسوونه دخلوا البيت وقاعد يشتغلون سووا الجوريثم يحلل الحجية حقته وحل وفكوا الشفرة الأخيرة طلع هو غلطان في اللغز حقه هو غلط عشان كذا ما حلله ايه عشان كذا ما حد قدر يحله بعدين طلع عنده كلام غريب اطوار يقول انه انا خلاص انا سويت اللي اقدر عليه اي واحد اقتله راح ينضم بعدين يصير سليف عندي في الحياة الثانية وانا الحين جمعت سليفز كثير شيء زي كذا كان غريب مريض يعني كان مرة هيوج الخبر مرة كان شيء اتذكر اني شفت الخبر بس ما طلعت تفاصيل صراحة انا بدي صراحة ناس تتعمق عن ايش الانجازات اللي سووها البشر في اللوك داون لان فاهم الناس إيه. ناس كثير انجزوا احس في اشياء كثير انجزت في الفترة هذه تعرف المشاريع الجانبية اللي ما حد اللي قاعد يجرون كلهم سواها في الفترة ذي فودي واحد كذا يجمع كل شيء صار في 2020 والله احس بيطلع ايكونيك اتذكر وقتها في سبريدت اسمه اثنين هي واحد اسمه conspiracy theories والثاني اسمه unsolved mysteries معروف ايوه والظاهر في واحد ثالث ناس كان اسمه اصغر اتذكر ايام كورونا كانوا زي كذا ياخذوا القضايا اللي الناس ما حلتها للان ويقعدوا عليها تمام من كلهم فهمت واتذكر كذا كم في كم قضيه حقت اختفاء بشر يعني لقوهم بنت ضايع لها فترة فهمت؟ إيه. اللي قولها تريتس كده لين جابوا أصلها وجابوها سايكوز ومينا بالله يفصل تاريخه كامل دود صار يقدرون يحلون قضايا بس باستخدام الانترنت إيه حرفيا والله جنون هل في كونسبيرسي ثيري تؤمن فيها؟ يعني لو قلت لك الآيسبيرك حق الكونسبيرسي ثيريز يمكن إيش في كونسبيرسي تؤمن فيه؟ يمكن صعود القمر إنه ما صار ايه يمكن وش الهيك قلت لك انا كنت مشارك في دورة فضاء ايه طيب طويلة دورك 4 شهور وما ادري وعن الفضاء والاقمار الصناعية والاوربت حقت الكرة الارضية وكيف تصنع سبيس شيب وكل شيء كذا رهيب مرة يعطوك اصلا بروتوتايب ل ساتلايت فهمت شيء خرافي المهم والمدرسين كانوا من هيئة الدفاع الجوي الأمريكية

ويحط شغف في الاعمال وتقدر تحس بشغفه، فطبيعي طبيعي يكون شخص ملهم بالنسبه لك. اقدر اتفهم ذا الشيء 100%. فنان رهيب رهيب فلام، والله مدرسه، والله مدرسه في الانتاج. واستوديو جيبلي جيبلي بارك، جيبلي بارك اللي في اليابان دائما سولد اوت، يقول لك قبلها بشهر. والله في في اوه كذا تدري والله اسطوري مكان. ديم يجيب لك سوفينير ان شاء الله. ديم فين؟ طوكيو؟ اظن في اوساكا. لازم جاي جنب بعض، لازم اروح. لا يعني لازم اروح مو لازم. انا هذه السنه اقل سنه اتفرج فيها انميات في حياتي. عدد انا ما اتابع انميات خلاص خلاص. اقل سنه اقل سنه يمكن شفت، اعطيت انمي فرصه. والله دانا يا جماعه ايش قاعد تتابعون يا جماعه؟ يا اخوان انا قلت له شوف داندل كشخص يعني. لا قلت له لا تشوفه ما حيعجبك. اي صح والله قلت له، قلت له اني اعرف ذوقه، قلت له اعرف محمد اعرف ذوقك، قلت له والله لا اشوفه. وفعلا ما عجبه، ما عجبني. ايوه انا قلت له اخي ما يا اخي هو ما يحب هذا النوع من الفن. إيه؟ فاهم يعني الفن هذا ماهر موصلي معطيه توب فور. مين ماهر موصلي؟ شوف انا ترى ماهر موصلي اللست حقته كلها. ايه شفت داندان بس والله اقل سنه شفت انمي اقل سنه. انا ما كملت داندان ما قدرت خلاص ضربتت والله. الله رهيب يا اخي الاستاتيكس كذا والالوان والانيميشن الالوان والانيميشن والستوري والقصه الفيزيكس فيزيكس والقصه يعني لا يستوعب العقل البشري. والله ما عجبني مره لا قصه ولا اي شيء. والله خفيف لطيف يعني لا احد يعطيه اكبر من حجمه، خفيف لطيف انغثيت تود. انا لما اتابع ترى جلستي تعتبر جلسه مقدسه، ما اكل وما ادري ايش، اعطي تركيز الكامل للعب. والله يعني ما اقدر اعطيه هذا خياس، هذا حتى ما احطه في الشاشه الجانبيه ذا. ما عجبني والله ما عجبني والله خلاص. انا ما عاد صار عندي لياقه انيماويه، ما عندي. ايوه يا اخي مع انه اليابانيين هم اكثر ناس فنانين، حتى اقل سنه قريت فيها في حياتي. معليش انا تابعت كل افلام ميزاكي إيه. فاهم مشكلتي مو مع الانمي او مع الرسم، مشكلتي مع المحتوى حقهم سيء مره. لازم تشوف ليجندز اوف ذا جالاكتيك هيروز مره المليار. قلت لي مليار مره شفته، بعدين قلت لا في فيلم. ايوه تابعت وسط الاحداث وايش الهرج ما ادري ايش زياد ما فاهم قبل طلع في فيلم بشوفه خلاص حشوفه 100%. ولوك باك الفيلم لوك باك ما شفته. ايش لوك باك؟ ما قد قلت ايش لوك باك؟ اعطيتك 7000 مره انا طلعت الدوري الحين اعطيتك 7000 مره الفيلم. والله قلت له عليه. ايوه نفس مؤلف المنشار يعني ما ادري كيف واحد لوك باك واحد هابط زي فوجيموتو يسوي عمل زي لوك باك وترى خفيف يعني صراحه. عمل انمي ولا فيلم ولا ايش؟ فيلم انيميشن. ايوه اي والله قلت لي على ذي السنه. ايوه وقصير. أيوه والله قلت لي والله قلت لي الظاهر والله قلت لي الظاهر ساعه الفيلم ساعه بس الا صح صح حلو كذا عن الشغف وعن اشياء ثانيه كذا. شوف ما عندي مشكله ورسمه حلو ما عندي مشكله. انا مصر على كلام اليابانيين هم افضل كتاب في الحياه. لما تقول لي في لما تقول لي في فيلم ياباني كويس اعرف انه جدا ممتاز. في مره افلام كثيره يابانيه كويسه. عارف عارف انا باقي ما اخذت الرحله دي. او ماي جاد اعطيك في فيلم في واحده دائما تقول لي عليه ايش حق ذاك اللي وجهه طايح شو اسمه اللي وجهه طايح يا اخي وجهه كذا سايح يهو ايش فيك وجهه سايح. ايوه ايوه ايوه ما عنده وجه كذا بعدين يشد وجهه عشان يصير انيميشن. لا فيلم فيلم ياباني ذا فيس اوف انذر. ايوه ايوه لا انا كلمك انيميشن الافلام اليابانيه الثانيه هذه غير اي الان الافلام الحقيقيه كمان ابغى اشوفها. ايوه لا الله حتى ترى لسه يعني ما دخلت فيها أيوه. مره انا انا اتوقع ان هي السقف صح هي السقف الجديد صح اي ما دخلت فيها كثير لسه أنا. اول كان في لياقه اتفرج كذا افلام كثير يابانيه الحين خفت بس لو رجعت راجع بقوه الان. والله شوف هي شده ترى يعني انا ميزاكي ترى بالغلط انا دخلت على كاسل ذا سكاي كاسل ذا سكاي بالغلط دخلت عليه وعجبني ولا ادري انه ميزاكي ولا ادري انه جيبلي ولا شيء وعجبني والله فنان مين ذولي الاقي ميزاكي جيبلي يلا خليني شد شد خط حتى والله كانت تجربه والله. فاليابانيين انا اعتقد انهم فعلا هم السقف الجاي. طيب خلصنا من اليابانيين نروح للسعوديين. يلا راح نروح للسعوديين. سعودي شفنا يا اخوان ثلاثة افلام اللي نزلت السعوديه جديده. هي اشهر ذات شوف السنه اللي فاتت كانت كانت مندوب الليل احلام العصر وفي فيلم ثالث مندوب الليل 2024 ايوه ايوه 23 السنه لا لا 24 23 نزلت مع بعض الثلاث كلها لا. لانه احنا شفنا احلام العصر في المهرجان. طيب هي في 23 بس نزلت في السينما 24 ايش فيك انت وراك انت هي نزلت مع بعض احلام العصر مندوب الليل 23 طيب اي اوكي اوكي صح صح صح صح سويت مقطع عنها صح مندوب الليل احلام العصر وناقه وناقه صح هي كانت ثلاثه نزلت ضربه واحده صح